السؤال الخامس يقول: نريد من فضيلتكم زيادة توضيح على كلام المؤلف وتعقيبكم عليه عند قوله وقالت المرجئة والكرامية، فلما قلتم إن كلامه إما سبق قلم منه أو خطأ من الناسخ كما هو في الحاشية صاد 160 سددكم الله. أقول إن قول القاضي رحمه الله تعالى المرجئة والكرامية هنا هو في الحقيقة فيما أرى أنه سبق قلم. لماذا؟ لأن المرجئة وصف يصدق على جميع هؤلاء الذين ذكرهم القاضي رحمه الله، وهم الجهمية والأشعرية والماتريدية والكرامية ومرجئة الفقهاء، فالإرجاء وصف عام لهم. فقوله المرجئة والكرامية كأنه يفيد أنهما فرقتان، لأن الواو العطف يقتضي كما يقول أهل العلم المغاير، فإذا قلت جاء محمد والرجل فمعنى ذلك محمد غير الرجل الذي جاء، أما لو قلت محمد الرجل أو الرجل محمد هذا أفاد أن الوصف مطبق المقصود به محمد وليس شيئا آخر. فلو قال المرجئة الكرامية لكان الكلام مستقيما. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم.